بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الحق سبحانه وتعالى يبين مناط الاقتناع بدين الله. هذا أمر قد يكون مجهولا للخلق، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول لنا أن هذا الجهل من الخلق جهل غير طبيعي، لأن الفطرة السليمة تهتدي قبل أن يجيء رسول إلى قوة وراء هذا الكون تدبر حركته. والدليل على ذلك أننا قلنا أن الإنسان لو وقعت به طائرة في صحراء فلم يجد ماء ولا طعاما ولا أنيسا ولا مأوى، ثم غلبه النوم فنام، فلما استيقظ وجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وأطايب الشراب، ووجد صيوانا منصوبا يأوي إليه. قبل أن يستمتع بشيء من هذا يدور بفكره: من الذي صنع هذا؟ وليس هنا أحد، ولم يجد أحد ليقول أنتم في ضيافتي. كان من الواجب أن يفكر عنه. فكذلك الإنسان طرأ على وجود، هذا الوجود ما ادعى واحد من خلق الله أنه خلقه، فما ادعى واحد أنه خلق السماوات والأرض، وما ادعى واحد أنه سخر كل ما في الكون لذلك الإنسان. فكان من الواجب على الإنسان قبل أن ينعم بهذا أن يفكر: من الذي صنع له هذا؟ فإذا ما جاء رسول من جنسه ليقول له: أنا جئت لأحل لك اللغز المطلوب لك، كان يجب أن يرهف أذنه لذلك الرسول ما دام جاء ليحل له أمرا يشغل باله. ولكن الله من لطفه لم يطلب منا مقدما أن نفكر في ذلك، بل تركنا فترة طويلة بلا تكليف فيها، مدة طويلة ينعم الإنسان فيها بخير ربه. وبعد ذلك إذا ما جاء عقله واكتمل رشده ونضج ولم يكن مكران، ابتدى: من الذي خلق هذا؟ الشيء الحقير في حياة الناس، الشيء التافه الذي لا ضرورة فيه بل هو ترف، ما رأيناه إلا بصانع صنعه. قلنا مصباح الكهرباء الذي ينير مثلا دائرة قطرها مثلا 20 متر، عرفنا من اللي صنعه والمعامل اللي اشتغلت فيه والإمكانيات والمواد، وعرفنا تاريخه كله. أتى لا نعرف تاريخ هذه الشمس ومن جعلها لا تحتاج لا إلى صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار، وتنير لا 20 متر قطر ولكنها تنير نصف الكرة في وقت واحد. دي مسألة كانت يجب أننا نتحدث. فبيقول هذه المسألة تلك هي البينة. أفمن كان على بينة من ربه، بينة نور وقوة وفطرة يهبها الله للإنسان المفكر ليهتدي إلى أن وراء هذا الكون خالقا مدبرا. فإذا ما جاء إنسان منه ليقول له إنه الله وأنه يطلب منك كذا، كان أمر منطقي وأمر طبيعي. إذن نصل إلى المجهول أولا بالفطرة، وقد نصل بالبديهة. في حاجات تيجي بالبديهة كده مش عايزة أشوف. هب أنك مثلا في مكان وبعد ذلك رأيت دخانا، ألا تعتقد بالبديهة أن هناك نار؟ هب أنك مثلا عطشان وبعد ذلك رأيت خضرة في الصحراء، ألا تعتقد أنه ما دامت الخضرة هناك يبقى فيه مية في الرئاسة؟ دي بالبديهة، مش عايزة لا جهد ولا عايزة بحث ولا عايزة حاجة. وقد يتطلب الأمر جهدا عقليا بمقدمات، هذه المقدمات اللي احنا بنقولها دي، البعرة تدل على البعير والقدم يدل على المسير وكواكب ذات أبراج ومش عارف أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ يبقى ده بالعقل، يبقى بالعقل. طب شيء لم يقدر العقل إلا على الحكم عليه جملة ولكنه لا يعرف التفصيل، يعرف صحيح ان وراء الكون دي خالق، ان وراء الكون ده صانع، ان وراء الكون ده حكيم، انما اسمه ايه لا تعرف بالعقل. ماذا يريد برضو ما تعرفش بالعقل. عايز منا نعمل ايه؟ ما تعرفش بالعقل. طب اللي يطيعه يعمل ايه؟ ما تعرفش بالعقل. اللي يصدع ما يعرفش بالعقل. اذن فلا بد من بلاغ عن الله يدل على القوة التي اقتنعت بها جملة. احنا قلنا تمام ان الانسان اذا كان في حجرة ثم دق الباب او دق الجرس، كلنا نتفق ان وراء الباب طارقا. انا اختلف في هذه، كذلك المفكرين بالعقل بقى في الكون يعلمون ان وراء هذا الكون ايه؟ حد، حد عمل الكون ده ضروري، انما الحد ده ايه؟ اسمه ايه؟ شكله ايه؟ عايز ايه؟ ما نعرفش. فاذا ما اتفقنا ونحن في الحجرة على ان طارقا وراء هذا الباب، كذلك نتفق ان مدبرا وخالقا وراء هذا الكون. طيب هل نستطيع ان نحكم من وراء الباب اسمه ايه؟ من هو؟ رجل ولا امرأة؟ كبير ولا صغير؟ بشير ولا نذير؟ هيقبض علينا ولا هيجيب لنا هدية؟ ماذا يطلب؟ الا لو اعملنا عقولنا نهتدي بهدي الى شيء لا هنختلف. اما المنطق الحق يطلب من ايه؟ نقول له من الطارق؟ هو اللي يقول لنا بقى، يقول فلان. اذا لا نعرف اسم الله الا منه، القوة اسمها الله. ماذا تريد؟ اريد منك كذا وكذا وكذا. طيب الذي يطيعك تعمل له ايه؟ اعمل له كذا. واللي يحصل تعمل. يبقى اذا هو الذي يخبر بهذا، هو الذي يخبر بهذا. فرحم الله العقل. افرض انه غفل عن التفكير حتى يهتدي الى القوة، وان اهتدى اليها فسيهتدي الى قوة قادرة الا انها مبهمة. يقوم يقول له طيب انا هنزل لك القرآن بقى يقول لك القوة دي ايه. افمن كان على بينة من ربه حجة ونورا وبصيرة فطرية موجودة في الانسان ويتلوه شاهد منه. وبعدين نجيب له الشاهد بقى الواحد يقول له انا اسمي الله وعايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز يطلوه، يعني يجي بعده بعد ما يفكر التفكير ده. ومش بس الشاهد ده، ومن قبله ايضا شاهد. يبقى كم حالة دلوقتي؟ بينة وحجة وبرهان عن بصيرة فطرية، وبعد ذلك شاهد من القرآن يجيء من القوة ليقول أنا اسمي كذا وعايز كذا واللي يعمل كذا أعمل له كذا. ومش بس القوة دي جت، ده فيه قوة تانية قبلها من قبله كتاب موسى. يبقى المسألة عليها كم شاهد؟ ثلاث شهود. الشاهد الأول إيه؟ حجة، وهي البينة وبرهان وبصيرة في العقل يهتدي إليه. وبعدين علشان نبين التفصيل للإجمال يجي رسول يقول لي كذا كذا كذا كذا. ومش الرسول بس جاي النهارده، قال لك لا ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة. يبقى ثلاث أدلة. يبقى إذن اللي بعد ذلك ما يلتفتش إلى المدلول بالأدلة الثلاثة يبقى مقصر ولا مش مقصر؟ يبقى مقصر. أفمن كان على بينة من ربه، البينة دي موهوبة من الله فطرية، إن الإنسان يستدل بالأشياء على ما وراء الأشياء. ويطلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أولئك اللي عندهم البينة واللي سمعوا الشاهد منه، والشاهد اللي جه من قبله شاهد قبله وشاهد إيه وشاهد بعده، أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب كلمة يكفر به، كفر به يعني ايه؟ ستره. وقلنا ان كلمة كفر دي كفر به ستره في ذات ايه؟ دليل على الايمان، لان مدام كفر به ستره يبقى هو كان موجود. اللي طرأ منك انك انت ايه؟ سترته. وهل تستر الا موجودا قبل الستر؟ اذن فالكفر طارئ على الايمان. الكفر طارئ على مين؟ يبقى الاصل ان هو مين؟ الاصل الايمان. ومن يكفر به من الاحزاب، كلمة احزاب طبعا جمع حزب، والحزب هم الجماعة الملتقية على مبدأ ينفذه منهج متفق عليه من الجميع، زي الاحزاب اللي بنشوفها. الحزب ده منهجه كذا وطريقته كذا وعمله كذا، ده اسمه حزب. دي احزاب بشرية، احزاب بشرية يعني صراعاتها في الغايات وفي المناهج التي توصل الى الغايات فكر بشر. هم حرين مدام فكر بشر يقولوا اللي يقولوا، ده يقول اللي يقولوا، ده يقول اللي يقولوا، ده يقولوا. انما اذا كان هناك مخطط اعلى يبقى يلغي حتة الحزبية دي ولا لا؟ ويبقى الغاية منه هو، والمنهج الموصل منه هو. ولذلك قال عليهم حزب الله. حزب مين؟ حزب الله، مش حزب بشري له فكر بشري يختلفهم ويتناقضهم ومش عارف ايه وعايزين يزحزحوا ده عشان يجي الحكم. لا لا لا، اسمه ايه؟ حزب ايه؟ حزب الله. من يكفر به من الاحزاب، الاحزاب اللي هم مين؟ كفار قريش مثلا، عبدة الاوثان، الصابئة، اليهود، النصارى، كل دول جماعة جماعة جماعة مش متفقين فيما بينهم، يبقوا احزاب. كل حزب بما لديهم ايه؟ فرحون. من يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. يبقى الجزاء عليه ايه؟ عليه الجزاء النار. ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. ما دام المساله قضيه كده، البينه والشاهد الاول والشاهد الثاني، وفي احزاب هيبقوا ضد الحكايه دي، وبين الفريقين، فيقول الله لرسوله والمراد امته فلا تكن في مريه منه. ما تكونش في شك منه. ليه؟ لانه قائم على ثلاث ادله قويه، ادله البينه الفطريه والهدى والنور المكذوب من الله، والشاهد معه، والشاهد ايه؟ والشاهد قبله. انه الحق من ربك. واحنا قلنا الحق هو الشيء الثابت الذي لا يعتريه تغيير، وحق ثابت ما يعتريش تغيير ما يمكنش يكون الا من اله لا تتغير افعاله. حق من ايه؟ من ربه. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، اكثر الناس لا يؤمنون مع ان عندهم وسائل الايه؟ الايمان. يبقى اللي ما يؤمنش مع وجود الادلة الثلاثة المتقدمة دي يبقى ما بيؤمنش عنادا بقى. ليه؟ لان الادلة منصوبة باقوى الحجج، وما دام الادله منصوبه باقوى الحجج يبقى الذي يمتنع عليها يبقى انسان ايه؟ معاند. وجحدوا بها واستيقنتها ايه؟ انفسهم ظلما وعلوا. ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ تقول من اظلم من كذا؟ انت بتستفهم، والاستفهام يقتضي جوابا. المستفهم هنا هو الله. وهل الله يستفهم ولا بده ينطقك انت بالحقيقة عشان ما تبقاش خبر منه؟ هو يقول ايه؟ لا اظلم ممن افترى على الله كذبا، كلام خبر، ما فيش اظلم ممن افترى على الله كذبا. ولكن الكلام ده يبقى من عنده هو، وهو يريد ان يكون الكلام من عندك. اقرار، والاقرار سيد الادلة. فبيسألك من أظلم من الله جل؟ ليه؟ لثقة منه أن المخاطب إذا سمع السؤال وأراد أن يجيب أدار ذهنه في الظالمين، فلم يجد ظلما أفدح ولا أفحش من أن يفتري على الله كذبا. يبقى كلام من مين دلوقتي؟ كلام منه هو، وإلا كان يقدر يقوله خبر كده وخلاص ولا لا؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أولئك يعرضون على ربهم، اللي مكذبين به يعرضوا عليه. آدي الكسوف بقى وادي الخزوة بقى اللي مكذبين به يعرضوا على مين؟ يقول لهم عرضوا على اللي انتم مكذبين به. ولذلك هناك ووجد الله عنده، مش كده أعمالهم ايه؟ كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده. اللي كان مكذبه ده وجده عنده، هو الأمر إليه، المرد إليه، المبزع إليه، هو ده اللي انت كنت مكذب به، اللي انت كنت ايه مكذب به. يعرضون. ما هو العرض؟ العرض إظهار الشيء الخفي لنقف على حاله، إظهار الشيء الايه الخفي عشان نقف على ايه. احنا بنسمع مثلا استعراض الجيوش او العرض العسكري، مش بنسمع كده؟ معنى عرض عسكري يعني ايه؟ او استعراض الضابط للفرقة بتاعته الصبح كده، يستعرضها يعني ايه؟ يظهر الخفية فيها ليعرف الحال، يشوف بقى هل الجنود واقفين وقفة ادي واحد، شوف اندامهم مناسب كده لله، يشوف مثلا صافتهم للامر ساعة ما يؤمر صفا ولا ماكل ولا. يبقى اذا العرض معناه اظهار الشيء الخفي لنتوقف على ايه؟ على حاله. فالحق سبحانه وتعالى يظهر اللي كان مخفي ويجيبهم ايه؟ ويجيبهم كده، زي ما قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية. بس ده عرض على الايه؟ عرض على النار. ويقول مثلا ايضا ايه؟ وعرضوا على ربك ايه؟ صفا. عرضوا على زي العرض العسكري تمام، علشان بقى يشوف حال كل واحد بقى، وواقف اللي واقف خزيان بقى، واللي واقف خجلان، واللي واقف مستبشر كده بانه عمل عمل كويس، والتلاميذ عرضهم الناظر او المدير المدرسه علشان يقول لهم على نتيجه الامتحان. يبقى يا عين المقصر واقف شكله ايه، واللي مش عارف من نص مذاكره بس برضه نص حال، كل واحد له ايه. يبقى العرض ليظهر الشيء الخفي لنقف على مين؟ على حال. العرض دي هل ليزيد الله علما بقى؟ ربنا بيعرض عشان يعرف؟ لا، ده عشان يكشفنا قدام بعض، حتى اذا ما رأى انسان في الجنة انسان في النار ما يصعبش عليه، يعرف ان دي ايه، ان دي هو جزاؤه، يستاهل اللي هو ايه، اللي يستاهل اللي هو فيه. اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ما هو اللي افترى على الله كذب، يقول هم دول اللي مين؟ اللي كذبوا على مين؟ على الله. ويقول الاشهاد، الاشهاد دي جمع، والجمع له مفرد، مره يكون مفرده مثلا شاهد يبقى جمعه ايه؟ اشهاد، كنظير صاحب وايه؟ واصحاب. ومره يكون المفرد بتاعه شهيد زي شريف وايه؟ واشراف. يبقى اذا الاشهاد جمع يا شاهد يا مين؟ يا شهيد. اشهاد جمع شاهد، ام قال لك ايوه الملائكه، ما يلفظ من قول الا لديه ايه؟ رقيب عتيد. مش كده؟ وان عليكم لحافظين ايه؟ كراما كاتبين يعلمون ما ايه؟ ما تفعلون. ده شهود من الايه؟ من الملائكه، او شهود من الانبياء الذين بلغوه. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. وأيضا الشهيد برضو المؤمن من أمة محمد يسمع مقالة الرسول فيبلغها. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس. كلمة الشهادة دي لتسجل ما فعلوا ولتسجل أنهم بلغوا، أنهم بلغوا الإيه؟ بلغوا المنهج. ليه بلغوا؟ أم قال لك لأن أصل في العقوبة لا بد من جريمة، كل عقوبة لا بد أن تكون عن إيه؟ يبقى لا عقوبة إلا بجريمة، وما فيش تجريم إلا بنص، وما فيش نص إلا بإعلام. يبقى كم مرحلة؟ ولذلك أنشر في الوقائع الرسمية، يعمل به من أمتى نشره في الوقائع الإيه؟ الرسمية. يبقى الأشهاد عشان يعملوا إيه الأول؟ علشان إن دي بلغ أن العمل الفلاني جريمة، وأن جريمة العمل الفلاني وعقوبته كذا، عقوبته، وإنه هو عمل كذا بشهادة اللي كتبه وشهادة بتاعه. يبقى إذن عايزين أشهاد متعددة ولا لا؟ أشهاد إيه متعددة. وبعد ذلك يأتي الشاهد من الملائكة وهو من جنس غير جنس المعروضين، والشاهد من الأنبياء وهو من جنسهم إلا أنه معصوم، والشاهد من الإخوة الذين يشهدون أنهم بإيه بلغوا. ثم تأتي شهادة هي سيدة الشهادات، وهي شهادة الأبعاد على الكل. شهادة الأبعاد يوم إيه تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الله، ألسنتهم هذه بعض، وأيديهم وأرجلهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق إيه. طيب هل الجواب مناسب؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا ليقيم عليكم الحجة بأنكم مذنبون. ما هو لما شهدتم إيه؟ لما مش كيف شهدتم علينا، كيف شهدتم علينا؟ ليه؟ لأن السؤال عن الكيف عند الوقوع ملوش لازمة، لأن اللي حصل اهو، اللي حصل انهم هشهدوا، يبقى إذا السؤال عن الكيفية إيه؟ إنما السؤال عن لما، إزاي أنتوا تشهدوا علينا مع أن أنتم كنتم أدواتنا في الجريمة؟ طب ما هي الإيد اللي سرقت، مش كده؟ واللسان هو اللي قال زور، والقلب هو اللي حقد، والرجل هي اللي مشيت للمعصية. يبقوا لهم شهدتوا ليه ده انتوا اللي ازاي بقى؟ قال لك لان العمل في الدنيا ميزانه الملكي غامض العمل في الاخره. ليه؟ قال لك الانسان مركب من جوارح، والجوارح دي لها اجهزه، الاجهزه دي اجزاء تكون الكل الانساني، لها مدير، المدير ده هو الايه؟ العقل. ساعة من الحاجة كده يروح ضارب إشارة إلى الإيد تمتد عشان إيه؟ يقول لها سرقش تسرق. طب يقول لها ترتضي على اليتيم دي؟ تطبطب زي ما يقول لها العقل. إيه؟ العين دي انظري إلى جمال الكون كده والبديع اللي فيه ومش عارف إيه، واعتبر تطير. طب انظري إلى المرأة اللي مش مراتك دي ولا من محارمك تطير. خد الفلوس دي من ملك مصرفها، ياخدها. اسرق المال دي من جارك، اسرق. الله، اذا الايد ايه؟ خادمة مطيعة. خدمت واطاعت ازاي؟ بحكم الله عليها ان تكون مسخرة لامر ذلك الانسان وارادته. لكن في الاخرة لا امر لاحد الا الله. ان حلت الامرة بتاعت الدنيا معتش، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقول لهم احنا كنا مفلوئين منكم نعمل المعصية واحنا كارهينها، الا اننا مأمورون بان نطيع ارادتكم، فكنا نعملها غصب عننا، فلما انحلت ارادتكم عني فاضطرنا بقى وقلنا اللي حصل منكم ايه، وحصل ايه، وحصل ايه، وحصل ايه، وحصل ايه. اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ما دام كذبوا على ربهم يبقى المكذوب عليه وهو الله لازم يطردهم من الرحمه. ده انت يا بشر لما واحد خلتني يكذب عليك كذبه ولا حاجه تقول له ايه بعيد، ولا تخلينيش ايه، ما تخلينيش اشوفه، ابعد عني. الا لعنه الله على الظالمين، وخاصه الظلم الايه، الظلم الكبير، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. بتكلم في الناس اللي كفروا بآيات الله، قال لك يا ريتهم وقفوا عند كفرهم وريحوا الدنيا منهم. ده بيصد من يريد أن يؤمن، يبقى تعدوا في الجريمة، هم أجرموا في ذاتهم وعايزين غيرهم ايه. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله تبغونها عوجا، انتوا عايزينها معوجة، تبغونها يعني تطلبونها ايه معوجة، وربنا عايزها عدلة. فاذا نفهم كلمة عوج يعني ايه، العوج هو عدم الاستقامة والسوائية، شيء أعوج. إلا أن العوج قد يكون في القيم، يعني الأخلاق، دينه في عوج، أخلاقه فيها عوج، أمانته فيها عوج، وقد يكون في الأمر المحس. الأرض دي فيها عوج، لا ما نقولش عوج بقى، نقول عوج. فإن كان في الأمر الذي يحس يبقى اسمه إيه؟ عوج. يقول له أنت الشيء الفلاني فيه عوج، إنما عوج يبقى أمر إيه؟ أمر معنوي خفي. كل آيات القرآن، أدي الأول آية إيه؟ تبغونها إيه؟ ويبغونها عوجا، يبغونها مائلة، يبغونها منحرفة. وهناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له إيه؟ عوجا. والآية اللي قلناها برضو تبغونها إيه؟ عوجا. إلا أن ورد في القرآن آية هي عوج أيضا، ولكنها في الأمور المحسة، في الأمور الإيه؟ المحسة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يبقى ده ينقض القضية الأصيلة، بنقول إن العوج في المعنويات اللي ما بنشوفهاش، وعوج في الإيه؟ حسيات. أهي الجبال والأرض وهتبقى قاع وصفصف، دي إيه؟ دي مسألة حسية، إنما وردت إيه؟ عوج. نقول أهي دي دقة الأداء القرآني، لأن اللي بيتكلم إله فيه إزاي بقى؟ قال لك فيه عوج حسي يحسه كل أحد. يعني إذا مشيت في الصحراء ثم رأيت طريق، الطريق ده ماشي سهل كده شوية، وبعدين يرتفع على ربوة، وبعدين يرتفع يطلع على أي جبل، وبعدين ينزل في وهدة، كل واحد ساعة ما يشوفه يلاقي فيه إيه؟ يلاقي فيه إيه؟ عوج. فإذا كانت أرض تشوفها أنت مسطوحة كده زي الأراضي اللي بنزرعها مثلا، أرض إيه؟ ساعة ما واحد يشوفها يقول لك الأرض إيه؟ مستوية. نقول يا مستوية في نظرك أنت، لكن لما تجيب آلات دقيقة أوي أوي تبين لك إنها عوجة، ما تجيب آلات تبين لك إنها إيه؟ عوجة. ولذلك مثلا تشوف الأرض مستوية وبعدين يعملوا فيها الأوج، تلتفت تلاقيها غرقت حتة ومسابت حتة. الله بقى لما جت المية اللي هي ميزان كل الأشياء عرفنا إن فيها إيه؟ ان فيها عوج. نقوم نجيب ميزان الميه ده في الاشياء بقى اللي عايزين نحكمها قوي، بيت عايزين مش عارف ايه، جدار عايزين نقيمه، حاجه عايزين مثلا نبلطها، نجيب نرمي ميزان الميه. ميزان الميه ليه؟ قال لك لان فيه عوج، يبقى بلغ من اللطف ومن الدقه بحيث لا تدركه العين المجرده. يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يوجد ميزان ما يغشش، وهو ميزان الايه؟ ميزان الماء. بعد ذلك يأتي يوم القيامة، أصحاب العوج بقى والبتاع، يقول يوم يتبعون الداعي لا عوج له. دغري ساعة ما يجي واحد عسكري بيصف المجرمين كده يقول ايه دغري، ما فيش واحد يروح كده ولا واحد ايه، لأن اللي يروح كده هيتاخد على يومئذ يتبعون الداعي لا ايه؟ لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن لا تسمع إلا همسا. أرانب الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها، أي يطلبونها عوجا أي معوجة مائلة. والسبب في طلب أنها تكون معوجة ومائلة أن ينفروا الناس منها، وأن يضمنوا لنفسهم السيادة على الفساد. ليه؟ لأن الإصلاح اللي هيجي عدل هيتعب مين؟ هيتعب المفسدين، لأن هو الرسل بتيجي اللي على إيه؟ اللي على فساد. وما دام بتيجي على فساد، الفساد ده منتفع به ناس ولا لأ؟ اللي منتفعين بالفساد هيعملوا إيه؟ لازم كده. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. أولئك يعني اللي هم الأحزاب واللي عملوا وافتروا على الله كذب واللي يبغونها عوج، كل الحكاية دي مالهم دولي؟ لم يكونوا معجزين في الأرض. الإعجاز هو الامتناع. أعجزت فلانا يعني إيه؟ برهنت على أنه ممتنع عن الإيه؟ أعجزته فعجز. ما هو الإعجاز القرآن يعني إيه؟ قال لهم هاتوا زيدي، فامتنعوا ما قدروش. يبقى الإعجاز ظهر منهم الإيه؟ العجز. المعجز في الأرض يعني إيه؟ يعني اللي ما نش قادر عليه، يعني بيقول هم مش ممتنعين علي، لأن اللي يعجزني هو اللي يبقى إيه؟ يعجزني أنا مش قادر عليه، وما دام ما نش قادر عليه يبقى ممتنع على مرادي منه. إن حبيت أمسكه كده ولا أعمل فيه أي حاجة ما أقدرش. قال إن كانوا في الأرض مش معجزين، بدليل أنني قدمت نماذج وجعلت عليها سافلها بريح بحاصب بغرق بخسف. إذن دول مش معجزين لي، مش إيه؟ مش معجزين في الأرض. هذا في الأرض. طب وإذا انتقلوا إلى الآخرة برهمش من دون الله من ولي ولا إيه؟ إحنا قلنا الولي هو القريب، يليك يعني يقرب إيه؟ يقرب منك، ولا يقرب منك إلا من تحبه ومن ترجو خيره. وإذا قرب منك إنسان له مواهب فوق مواهبك، عمل عليك إيه؟ نضح عليك من مواهبه. فإن كان اللي وياه اللي أنت قريب منه هو قريب منك قوي وأنت ضعيف، قوته تبقى سياج لك ولا لا؟ غني يبقى لفقري، عالم يبقى لجهلي، حليم يبقى لغضبي. كل صاحب فوق في قضية ويقرب من واحد يبقى يديله من إيه؟ من الأرض. إذن ده هو الولي، والولي هو النصير. ليه؟ لأنه أول صرخة هو اللي هيكون إيه؟ يبقى هو النصير على الأول. النصير ده هو ما مش هيجدوه في الآخرة، وإن وجدوه في الإيه؟ وإن وجدوه في الدنيا. هيجي وقت ما لهمش إيه؟ لا ولي ولا نصير. ليه؟ لأن كل واحد مشغول بإيه؟ كل واحد مشغول بنفسه. تسأل كل مرضعة عما إيه؟ وتضع كل ذات حمل إيه؟ حمل. وترى الناس سكارى وما هم؟ الله. إذن المسألة ما فيش حد لا يزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إيه؟ يوم يفر المرء من ومن شغلانه. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. كلمة يضاعف وكلمة الضعف هي برضو الضعف من الضعف. يعني ليه الضعف؟ احنا نفهمه ان قد الشيء ايه؟ مرتين. طب واسمه ضعف ايه يعني؟ ليه المادة الضعف ده بيبقى قوي؟ لانه ما دام الشيء مرتين بيبقى ايه؟ قال لك لا، لانه اذا جاء وشفع الاولاني يبقى الاولاني بالنسبة له ضعيف. يبقى اللي بيظهر الضعف بيظهر ايه؟ الضعف. يضاعف لهم العذاب، امر منطقي. ليه؟ لان لما نيجي للي بغوها عوض، يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، يبقى هم ايه؟ ما امنوش بيه وعايزين الغير ما يؤمنش. يبقى اذا ضلوا هم واضلوا ايه؟ يبقى يضاعف لهم العذاب ولا لا؟ كلمة يضاعف لهم العذاب دي لا تتناقض مع قول الحق لا تزر وازرة وزر ايه؟ اخرى. ليه؟ لان دول ما عملوش وزر واحد، ده عملوا ايه؟ وزر الضلال في ذواتهم ووزر الاضلال لايه؟ لغيرهم. هناك الآية سيد يقول ايه؟ والذين لا يدعون مع الله الها اخر، في سورة الفرقان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. هنا بقى أدي المصادمة هنا. طب ومن يفعل ذلك، واحدة من دول اللي يفعلها يلقى أثاما يضاعف له العذاب. ده ما سلطش غيره يعملها كمان، يبقى حيضاعف ليه؟ مش ليحملوا أوزارهم وإيه؟ وأوزارا ما عملش، ما أضلش غيره، ده هو فعل بس. أما قال لك لأن الفعل في الجرائم أسوأ، الفعل في الجرائم أسوأ، لما يشوفوا مثلا واحد عمل جريمة كده والتاني عمل جريمة والتالت عمل جريمة، يبقى وإن لم يقل للغير افعل فهو بقى أسوة ما يتنعمل يا أخي. ما هي إيه؟ ما هي من الممكن أنها إيه؟ أنها تحصل. وربنا مش عايز كده، ولذلك عايز في أي عقاب يقع وليشهد عذابهما طائفة من مين، علشان الذي شهده متحللا من منهج الله في شيء يراه معاقب، يبقى جريمة معها الايه العقوبة بتاعته، يبقى اذا يضاعف له العذاب لانه ما اكتفاش بانه لا يؤمن، بل صد عن مين، بل صد عن سبيل الله. يبقى حتنين عملية ضلال في نفسه واضلال الايه. ولذلك ايه ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت ايه، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا فآتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا إيه؟ لعنا كبيرا. يبقى إذن الدعوة إلى الانحراف إضلال، وعمل الشيء بالانحراف إضلال، لأن دي أسوة بالطلب ودي أسوة بالإيه؟ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. يضاعف العذاب أم قال لك هناك بقى العذاب لما نيجي نعذب واحد وله تعذب أو اتحرق بالنار خلاص يبقى تعذب، لو لو لو لو, لو سابوا بقى ينحرق كده يبقى الإيلام ما عادش موجود. أم قال لك لكن ده هو عامله عذاب بعد عذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب على مين، على الايه، على الدواب. او ان العذاب اللي يضاعف له لون اخر، في عذاب للكفر بما كانوا يكفرون، وبعدين ايه تانية زدناهم عذابا فوق العذاب بما ايه، بما كانوا مش يكفرون لا يفسدون، بما كانوا ايه مش كده الايه، بما كانوا ايه يفسدون. الله اذا في عذاب للكفر، واياكم ان تفهموا ان العذاب على الكفر يلغي العذاب على المعاصي الاخرى التي يعملها الكافر. نقول له تعالى برضو هنحاسبك انت كفرت ده لها عذاب، طب والدين اللي انت كنت بتؤمن به خالفته ولا ما خالفتوش، خالفته اعتديت على فلان ولا ما اعتديتش، عملت مش عارف ايه فلان، لا مش تقول انا بالكفر نجوت من العذاب. الله اذا حلازم حي ايه يبقى يعذب مرتين، مرة ايه بالكفر ومرة بايه بمخالفة منهجه ان كان مؤمنا برسول خلاص، او مخالفة للخلق العام ان لم يكن مؤمنا برسول. اذا كانت الشاة القرناء يقتص للجماء منها، يقتص للجماء من الشاة الايه القرناء، يعني الشاة اللي لها ايه اللي لها قرون، وتنطح اللي ما لهاش قرون كده هنقول لها نشوفها يوم القيامه. خدت بالك ويقول لك طب هم هيتحاسبوا، يقول لك لا بس ربنا يورينا ميزان العداله وبعدين يموتوا الحيوانات دي وخلاص وتنتهي الايه المساله. اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يضاعف لهم العذاب. ليه؟ لأنهم ما كانوش بيسمعوا. طب ازاي بيسمعوا الآلة ايه موجودة؟ لأن السمع معناه التقاط الآلة الأذنية دي للصوت، والبصر معناه التقاط الآلة البصرية دي اللي هي العين للمرء. طب هم كان عندهم الحكاية دي؟ أم قال لك لا، لأن السمع له فائدة، أتعطي النفس فائدة السمع للنفس؟ لا، تبقى كأنها لم تسمع، كأنها إيه؟ وكأنهم صم إيه؟ بكم آهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.